على كل حال استعماله في غير الشرب محل خلاف. وكان نسبة قليلة يعني مغمورة في يعني شيخ مما تعم به البلوى الآن واجتنابه من باب الاحتياط ولا تقريب على من يستخدم شيء إن شاء الله. الآن حتى لو أدخلوا في الأطعمة ما نسم بسيطة ما تضر خمر صريح هم مثل ما يقولون إذا وضع نجاسة يسيرة جدا في ماء هل تؤثر أو تذوب؟ لا حتى على القول بأنه غير نجس كونه خمر يدخل في الطعام والشراب وهو بخمر خمر في مادة تنجس وتعفن تنقلب خمر الخمر نفسه أنا عارف الخمر لا لا ما يجوز دعونا في الشيء ومع الشيء لا لا بعض الأنواع شكرا.